السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. نحن في ليلة الاثنين، ليلة 15 من شهر ذي القعدة، انتصف شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السادس من شهر يوليو سنة 20 و2000 من الميلاد. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الدرس 15. قال رحمه الله تبارك وتعالى الدرس 15: الأخلاق المشروعة، الأخلاق المشروعة لكل مسلم. انتهى من ذكر الصلاة وشروطها وأركانها واجباتها وسننها ومبطلاتها، والوضوء وشروطه وأركانه ومبطلاته. الآن يتكلم يعني في موضوع آخر، يتكلم عن أخلاق المسلم. قال: الأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها. هذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأخلاق. قال: وغيرها، يعني غير ذلك من الأخلاق كالصبر والحلم والتواضع والنبل والرفق واللين، العزة، وكثيرة الأخلاق، يعني ليست واحدة ولا اثنتان، هي تقريبا حياة المسلم كيف يعامل الناس بهذه الأخلاق. والأخلاق مما جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أن البعض يتكلم عن العرب قبل الإسلام فيزدريهم ازدراء تاما ويعيب عليهم أشياء كثيرة، وهذا غير صحيح. نعم كانوا مشركين، نعم كانت عندهم معاصي لله تبارك وتعالى، نعم، لكن أيضا في المقابل لابد أن نعلم أن هؤلاء يعني من خرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، من تربى النبي صلى الله عليه وسلم على أيديهم واختاره الله جل وعلا من بينهم، وقد عرفوا بأمور طيبة كالصدق في الحديث والنجدة وحسن الجوار والأمانة والشجاعة والعزة والكرم وغير ذلك من الأمور التي كانوا يوصفون به، لكن كانوا ينقصهم دين، يحتاجون إلى دين. أذكر أني سألت أحدهم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كان مهتما كثيرا بالأدب، فقلت له: هل صحيح أن الشعر حسان بن ثابت قبل الإسلام كان أحسن من شعره بعد الإسلام؟ هذا يقال يعني عند البعض. فقلت: هل هذا صحيح؟ قال لي نوعا ما، ثم قال: انظر، إن الإسلام دين وسط، يعني لا غلو ولا تفريط، وإنما وسط. والعرب كان عندهم غلو في كل شيء، في الشجاع عندهم غلو إلى درجة التهور، والكرم عندهم غلو درجة أنه يحرم أهله وأولاده بحجة الكرم. وفي الشعر مثلا عندهم يعني الغلو في المدح، الغلو في الهجاء، الغلو في الفخر. فجاء الإسلام مهدد ومنع التهور وأبقى الشجاعة، منع الغلو في الكرم وأبقى الكرم نفسه، وغير ذلك من الأمور. قال وكذلك الشعر، لأنه مشهور عند العرب قولهم أعذب الشعر أكذبه، وكانوا يغلون في المدح، يغلون في الفخر، يغلون في الهجاء. فجاء الإسلام وضبط الأمور. لأجل هذا قالوا إن شعر حسان قبل إسلامه أحسن من شعره بعد إسلامه، لأنه خف فيه جانب الغلو في الفخر، في الهجاء، في الثناء والمديح وما شابه ذلك. والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. إذا في أخلاق، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينال درجة صائم النهار قائم الليل بحسن الخلق، وقال أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فحسن الخلق أمر مطلوب. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد العزيز يعني ذكر الأخلاق مطلقا ثم فصل فذكر بعضها، فبدأ بقوله الصدق. الصدق من أجمل الأخلاق. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بينهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالصدق صفة جميلة جدا يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، عكس الصدق الكذب، وقد جاء في الحديث وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. واحد يحشر فيقال له يا صديق، واحد يحشر فيقال له يا كذاب. فكم نتمنى، كم نرجو أن ننادى يا صديق، ولا نقبل ولا نرجو ولا نسعى إلى أن قال لنا يا كذاب. فيحرص الإنسان على أن يكون من الصديقين إذا نودي في ذلك اليوم، لا أن ينادى يا كذاب. والكذب صفة المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب، هذه صفات المنافقين. وإذا قال الشاعر والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب، ويقول الآخر لا يكذب المرء إلا من مهانته، أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. وطبعا هذه الأخلاق التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الصدق، العفاف، الأمانة، الوفاء، حسن الجوار، مساعدة الناس وغير، الشجاعة، الكرم. يعني هذه الأخلاق التي ذكرها، كل خلق من هذه الأخلاق تلقى فيه محاضرة كاملة، بل قد يؤلف فيه كتيب أو كتاب. ولكن نحن قصدنا في هذه الجلسات التي يسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا، قصدنا التنبيه على بعض ما جاء في هذا الكتيب المبارك لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. فالصدق إذن صفة عظيمة من صفات المؤمنين، وعكسه الكذب. الخلق الثاني قال: الأمانة. الأمانة أمرها عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالأمانة حمل ثقيل، ليس كل أحد يستطيع أن يتحمل الأمانة. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنن. وحدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت الأولى، الوقت المجل، مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط تراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حجرا فدحرجه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الله المستعان، حديث عظيم. حذيفة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهم وأنا أنتظر الآخر. ما هو الحديث الأول؟ حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في عمق القلوب، في عمق القلوب. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أو السنن. هذا الأول. ما هو الحديث الثاني؟ هذا انتهى، حيث الآن رفع الأمانة. الأول نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال، الآن الحديث الثاني هو رفع الأمانة. هذا ما رأاه حذيفة، ينتظره. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. يا كيف سترفع الأمانة بعد أن نزلت في جذر القلوب، تنزع من القلوب؟ قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه وهو نائم حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت الذي هو يعني أبعده الله عنه وعنكم الحريق، إذا أصاب البدن يصيب الجلد ثم يعالجون الإنسان يبقى أثر في الجلد بقعة حتى بعد إذا كبر ما هذه البقعة هذا حرق وقع لي تاريخ كذا قبل 20 قبل 30 سنة مثل أثر الوقت يعني يبقى الأثر يعني في بقايا أمانة. قال ثم ينام الرجل النوم يعني المقصود الرجل وغيره يعني في المجتمع بشكل عام تبقى الأمانة مثل أثر الوقت وليس في رجل شخص ولما الرجال المجتمع بشكل عام. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه أي من قلوب جميعهم حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل. المجل إذا جاب الإنسان شيء حار وماء حار أو قدر أو بريق أو كأس أي شيء حار حار أصاب اليد ثم رفعته ما تدري أو حشت أنت المكان حار الشولة أو الشولة أو شيء أو كذا فش اللي يصير كالمجل يقول كجمر دحرجته على يدك يعني إذا أصاب الجمر الإنسان قل فنفط نفط يعني انتفخ تراه منتبرا يعني مرتفعا وليس فيه شيء لأن الجلد ينتفخ هكذا يطلع ورمة هكذا تنتفخ بيضاء لكن داخل ما في شيء ماء. لو جبت إبرة صغيرة ضربت تطلع الماء اللي فيها تراه منتبرا باردا وليس فيه شيء. هكذا تشوف الأمانة تقدر نقول يعني شكل أمين لكن حقيقته ليس بأمين تراه منتبرا وليس فيه شيء يعني مجتمع فاسد. يقول حتى لا يكاد أحد أن يؤدي الأمانة خلاص تضعف حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الله أكبر تصور يعني يقال مثلا في الصديق فلان أمين في رميثية فلان أمين في مكة فلان أمين في القبيلة الفلانية فلان أمين في المحافظة الفلانية فلان أمين. الله أكبر. والبقية لا يوجد حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني يمدح على خواء. القيم عند الناس تختلف تقييمهم للناس يختلف يمدحونها لو صدرون في المجلس ولا فيه دين ولا عقل ولا منطق ولا أمانة ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان الرويبضة فيتصدر الرويبضة ويمدح الرويبضة ويسأل الرويبضة ويحكم الرويبضة سيأتي هذا الزمان أعاذنا الله وإياكم منه. حتى يقال للرجل ما عقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الله المستعان. فالأمانة إذن أمرها عظيم أمرها عظيم وإذاك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين قال وإذا أتمن خان. أما المؤمن فهو يؤدي الأمانة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاء في حديث مشهور جدا عند الناس لكن فيه ضعف لكنه مشهور يذكره كل أهل السير تقريبا والله أعلم يعني هل ثبتت هذه القصة أو لا الله أعلم لكن كأسانيد هي لا تثبت لكن يتساهل أهل العلم في موضوع السير. يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة نادى عثمان بن طلحة وكانت عندهم الحجابة بن شيبة يعني عندهم مفاتيح الكعبة، فقال له أين عثمان بن طلحة؟ فجاء فقال أعطي مفاتيح الكعبة، فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الكعبة صلى الله عليه وسلم ودخل وأمر بإزالة ما فيها من الصور والتماثيل والأصنام، فأزالها صلى الله عليه وسلم، نظفت الكعبة من الداخل، بعد أن نظفت من فوق ومن حولها نظفت من الداخل، ثم صلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم خرج. فلما خرج من الكعبة جاءه العباس وعلي، فقال له يا رسول الله، وهم معروف بنو هاشم لهم السقاية، فقالوا يا رسول الله أعطنا الحجابة مع السقاية، يعني شرفنا بأن يكون مفتاح الكعبة عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ وكان مشركا في ذلك الوقت قبل أن يسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فأعطاه المفاتيح مرة ثانية رجعها له، قال خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وإلى اليوم مفاتيح الكعبة في أيدي بني شيبة، إلى اليوم من قبل 1400 سنة لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة، ظلت في يده على تعاقب السنوات مفاتيح الكعبة عند بني شيبة، إلى اليوم ما زالت مفاتيح الكعبة عندهم. قال خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذا يؤكد يعني صحة هذه القصة، والله أعلم. ويقولون وفي هذا الحدث نزل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أنبه فقط على مسألة أو على حديث أيضا وهو مشهور بين الناس، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث مشهور جدا بين الناس لكن فيه ضعف، والأقرب والعلم عند الله أنه لا يثبت. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وإن كان معناه صحيحا. نعم. بعد ذلك قال العفاف. العفاف صفة طيبة، ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما الذي منعه؟ العفاف. العفاف عفيف، إنسان عفيف. وقال الله تبارك وتعالى عن النساء الكبيرات القواعد، قال وأن يستعففن خير لهن. وقد سمعت أحد المشايخ يقول عندهم امرأة كبيرة في السن فكانت تتستر مع أنها تجاوزت 80 وتحرص على تغطية وجهها، فقال لها أنت كبيرة يعني وقد سهل الله بعض الأحكام، ومنها أن القواعد من النساء لا جناح عليهن أي يضعن ثيابهن يعني يكتشف عن بعض زينته أو بعض وجهها أو كذا، فكانت ترد عليه تقول وأن يستعففن خير لهن. والله سبحانه وتعالى قد ذكر المحتاجين من المسلمين فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالتعفف صفة كريمة جدا، والإنسان يعف نفسه عن الناس، ولذلك جاء في الحديث ومن يستعفف يعفه الله. من يطلب العفة وهذا الخلق الجميل الطيب المبارك قال يعفه الله سبحانه، يعينه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. قال بعد ذلك الحياء. الحياء شعب من شعب الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، الحياء كله خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث علي بن حسين النبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم يمنعك الحياء فاصنع ما شئت، لا قيمة لحياتك، اصنع ما شئت خلاص. كيف؟ أين الحياء؟ فلابد المسلم أن يهتم بهذا الخلق. السادس أو الأخلاق الصدق الحياء، نعم السادس، الشجاعة. الشجاعة مطلوبة من المسلم، والشجاعة نوعان: شجاعة القلب وشجاعة البدن. شجاعة البدن هي ما يسمى فيها قوة البدن، أما شجاعة القلب فيها الثبات والجسارة. فإنسان قد كما يقول: ترى رجلا نحيفا تزدريه وفي أثوابه أسد حصور، ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فالشجاعة شجاعة القلب، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن ينبغي أن يكون شجاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلوات ربي وسلامه عليه، كان أشجع الناس. حتى جاء عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا اشتد البأس أجلدنا أو أقوانا أو أشجعنا من يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: الكرم، أكرم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجود الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجود ما يكون في رمضان. كان الذي في يده ليس له صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يقول: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، أنفق ينفق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم أنفق ينفق عليك. فالكرم يتمدح به العرب، وجاء الإسلام فأقر هذه الصفة المباركة وحث عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أضاف فقال: لا يؤمن أحدكم أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرام الضيف جعله من علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. أنا سامحوني أختصر يعني كل نقطة، كما قلت لكم كل نقطة من هذه النقاط يعني لوحدها تكون درسا، لكن هذا المتيسر يعني. طيب، بعد ذلك الوفاء. الوفاء، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فالوفاء في البيع، الوفاء بالشراء، الوفاء بالمعاملة، الوفاء بالإجارة، الوفاء بأي شيء، أي وعد، أي عهد بينك وبين الناس يجب أن توفي به، ولا يجوز الغدر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من آية المنافق: إذا عاهد غدر. فالمؤمن يفي بوعوده كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأعظم هذه العهود التي ينبغي المسلم أن يهتم بها عقد الزواج الذي يكون بين الرجل والمرأة. مصيبة الآن، مشاكل في المخافر، في المحاكم بين الرجل والمرأة. عندما عقد عقد الزواج قال له يعني الذي يعقد لهما: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: تم إمساك بمعروف تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك محاكم. وين إمساك بمعروف تسريح بإحسان؟ أين هذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وظلما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد الزواج من المواثيق الغليظة، لا يجوز. الذي نراه اليوم في المحاكم بين رجل وامرأة، كان زوجين، كان أحب الناس إليها وكانت أحب الناس إليه لخصومة وقعت بينهما فجر في الخصومة، هو يفجر وهي تفجر ويبدأ الغدر والكذب والخيانة والسب واللعن، حتى أن بعض النساء تقول والله أني أقوم الليل أدعو عليه، ما قامت الليل تدعو على الكفار، قامت الليل تدعو على زوجها أبو أبي أولادها، والرجل يمنعها من رؤية أولادها ويمنعها من النفقة ويضر بها قدر ما يستطيع ويسب أهلها وتسب، وين وين وين إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وينكم عقد الزواج؟ تذكروا كيف كنتما في عقد الزواج وكيف صرتما الآن، فاتقوا الله، مات بها طلقها انتهى الأمر، كما دخلتم بالمعروف خرجوا بالمعروف. لماذا تكون مثل هذه الأمور؟ أمر محزن جدا جدا جدا. أين الوفاء بالعهود؟ خسرنا أمورا كثيرة من ديننا ومنها هذه، الوفاء هذا عقد ومن أوثق العقود ومن أغلظ العقود، يجب الإنسان يلتزم به والله المستعان. طيب قال المؤلف النزاهة عن الحرام، عن أكل الحرام. طبعا النزاهة عن أكل الحرام لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ونحن يجب علينا نكون كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. إذن المسلم يحرص على أن يأكل الحلال وأن يبتعد عن الطعام، عن الحرام، يبتعد قدر ما يستطيع عن الحرام. والله تبارك وتعالى يعني من الأمثلة التي ذكرها قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والآن في مجتمعات المسلمين هناك من يأكل أموال اليتامى بحجة أنهم يتامى لا أحد ينتصر لهم ولا يطالب بحقهم، يأكلون أموال اليتامى والعياذ بالله، والله قد حذر من ذلك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فالإنسان ينتبه، لا يطعم إلا الحلال، ولا يطعم أولاده إلا الحلال، ولا يطعم أهله إلا الحلال. صار كثير من الناس اليوم همه جمع الأموال، حلال حرام مو مهم، وخاصة البعض يرى أن الأموال العامة أموال الحكومة أو أن هذه مباحة لأنه فرد من أفراد المجتمع، هذا بالعكس، هذا جبيلك فيه يعني الذي يطالبك به الناس كلهم لأنك أخذت من المال العام، سرقتك من شخص أهون من سرقتك من مال بيت المال من عموم مال المسلمين. فلنحذر ولنحرص على الحلال. قال وحسن الجوار، يقول الله تبارك وتعالى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فحسن الجوار أمر مطلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه إلى هذه الدرجة. ويقول لأبي ذر إذا طبخت فأكثر ماء مرقتك، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وأهدي إلى جيرانك، إلى هذه الدرجة. ويحذر الإنسان من إيذاء الجار، والإحسان إلى الجار له صور، منها مواساة الجار ومنها الإحسان له ومنها كف الأذى عنه، ثلاثة أمور، يواسيه يحسن إليه يكف أذاه عنه، كلها أشياء مطلوبة. نعم مساعدة ذوي الحاجات يعني يساعد الناس، هذا أيضا من الأخلاق، وهذه الحمد لله يعني ما زالت موجودة وبكثرة الله الحمد والمنة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من العمل أن تعين الرجل على دابته فتحمل له متاعه، ومن كان في عون الناس كان الله تبارك وتعالى في عونه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الساعي الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر. الذي يعين الناس ومنهم الأرملة والمسكين لأن هذا ضعفاء، فمساعدتهم من باب أولى من غيرهم من المقتدرين. والله المستعان. قال وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها. قلنا لكم هناك أخلاق أخرى كالصبر والتواضع والعزة ولين الجانب وغير ذلك، أخلاق كثيرة جدا ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يتمثل بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب شوفوا، سامحونا طولنا الليلة، كما قلت الموضوع متشعب جدا. الله المستعان. طيب هذه أسئلة الليلة. يقول أريد أن أحسن الجوار، ولكن في أيامنا هذا يصعب علينا التواصل مع الجار، فقط نسلم من بعيد، هل هذا يكفي أم هذا يعتبر من عدم حسن الجوار يجب علي أن أتواصل معه أكثر من ذلك؟ نعم أكيد، يعني كما قلنا إهداء الطعام مثلا للجار بين فترة وأخرى، تهدي له، تدعوه، تدعو له، أمره بالمعروف نهي عن المنكر، هذا من حقه عليك. ألا تؤذيه بأي صورة من صور الأذى، هذا من حق جارك عليك. لو احتاجك تقول تم أبشر وتساعده وما شابه ذلك من الأمور. والله المستعان. يقول من درس التأدب بالآداب الإسلامية، أنا لا أحب الكذب، ولكن بعض الناس يسأل أسئلة خاصة سواء عني أو عن العمل أو الأولاد أو الأهل، مما يجبرني على الابتعاد عن الصدق أو الكذب أحيانا. نريد نصيحة لهؤلاء الكثيرين الأسئلة. خلنا نقول نصيحتين، ليش نصيحة واحدة؟ نعم، نصيحة للذين يكثرون الأسئلة ويتدخلون فيما لا يعنيهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، بعض الناس أعوذ بالله يعني يسأل يسأل يسأل حتى يدخل في العمق، ما يصلح هذا أبدا، خاصة إذا شعرت بأنه لا يريدك أن تسأل. نعم، بعضهم يقول له والله أنا أسأل حرصي عليه وكذا وكذا، لكن خف شوي، تركه ما لا يعنيه، هذا أمر. أيضا أوجه لك أنت الكلام، لا تكذب، كن واضحا معه، قل رجاء لا تدخل في هذا، لا تسأل هذه الأسئلة، يعني ما فيها شيء، ولا تسأل هذه الأسئلة، لا تقول له مو شغلك حتى ما تجرحه مثلا ولا كذا، قل له أنا مشغول الحين مثلا عن إذنك، ينهي الموضوع بأي طريقة، لكن لا تكذب، لا تكذب عليه، يعني لا يدفعك سوء خلقه إلى سوء الخلق، سوء خلقه بالبحث عن حياتك الخاصة وكذا، وسوء خلقك بالكذب. فلا ترد البدعة بالبدعة، ولا الخطأ بالخطأ، ولا الكذب بالكذب، فأنت رده ردا جميلا، قل له والله أمور طيبة ويكفي عن إذنك، أنا مشغول حاليا، وانصرف إلى أشغالك، والحمد لله الدنيا مليئة بالأشغال، لكن لا تكذب. نعم. يقول إذا كان الإمام في التشهد الأخير وأنا مسبوق، هل أقرأ التحيات كاملة مع التعويذات والأدعية التي بعد التحيات لأن الجلسة طويلة، أم أسكت وأنتظر حتى يسلم الإمام وأقوم للركعة التالية؟ حسب، إذا كان الحق على التشهد من أول، أكيد تقرأ التشهد كاملا وتدعو وكذا حتى يسلم الإمام وتقوم وتأتي بما بقي لك من ركعات. يقول نحن في أوروبا صلاة العشاء الساعة 11، هل ممكن لولدي عمره 9 سنوات والثاني 11 سنة أنهم يجمعون صلاة المغرب والعشاء؟ لا، أول شيء بالنسبة لك أنت لا، أما الأولاد أمرهم سهل، لا تجب عليهم الصلاة أصلا، صاحب التاسعة وصاحب الحادية عشرة هذا لا تجب عليه من الصلاة إلا لم يكن بلغة، وغالبا لا يبلغ الإنسان في هذه السنة، يعني الذكر لا يبلغ في هذه السنة في التاسعة والحادية عشرة، يبلغ في الثانية عشرة والثالثة عشرة يعني هكذا، وأقصى سن الخامسة عشرة. لكن على كل حال إذا ما كان بالغا خلى يجمع، ماكو مشكلة إن شاء الله تعالى، بس بدون قصر خلى يجمع. نعم. يقول عندي أخ دائما يحسد ما أنا عليه، وعلى الرغم أن أخي لا ينقصه شيء، وقد وصل الحسد فيه إلى أنني تضررت منه أكثر من مرة، حتى إذا حصل معي خبر يفرح يحزن هو حسدا ويبين عليه، ودائما يتبع أخباري، هل يجوز أن لا أجلس في مجلس ويجلسه وأن أقاطعه؟ وإذا الأم تبي تصلح بيننا هل يعتبر عقوق إذا ما سمعت كلامها؟ وهل عندك حل مع هذا الأخ؟ يعني على كل حال الله يعينك، لا بلاك الله بعاقه، هذا هذا هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أنا أتصور يعني في مثل هذه الحالة أن تكسبه إذا تستطيع، بعضهم صعب جدا، لكن إذا تستطيع تكسبه، يعني إذا جاك خير أعطه منه، يعني بلغه قبل أن يعرف من غيرك، ولا يضرك كيده شيئا. يقول يعني بعضهم يقول ما رأيت مثل الحسد، بدأ بصاحبه فقتله، يعني الحسد يبدأ بصاحبه أول شيء، أول ما يبدأ يبدأ بصاحبه، يعني حتى إنهم يذكرون عن المعتصم الخليفة العباسي أنه دخل عليه أعرابي من البادية، رجل من البادية، لكنه كان هذا الرجل الأعرابي على بساطته وكذا كان ما شاء الله يعني متكلما لبقا، يعني حديثه جميل يعني، فيقول أسر المعتصم بحديثه، فقربه المعتصم منه وصار دائما يدعوه تعال ويجلس معه الوقت الطويل، يعني يسمع منه وكذا، وأعجب به، فحسده بعض وزرائه، يعني حسد هذا الأعرابي، فدعاه يوما إلى الغداء يريد أن يكرمه في ظاهر الأمر، وجعل له في كل طعامه الثوم، كثر الثوم، الثوم رائحته خبيثة، فكثر الثوم، هذا يأكل ما شعر أن أعرابي أصلا ما عنده مشكلة مع الثوم يعني وقتي. فالمهم ثم ذهب إلى المعتصم قبل مجلسه فقال تعرف هذا الأعرابي الذي يأتي يجلس عندك؟ قال نعم. قال هذا عندما يخرج يذمك، يقول للمعتصم. قال كيف؟ قال يقول أنا ابتليت بهذا الحاكم أمير المؤمنين، دائما يريدني أن أجلس معه وأنا لا أطيق رائحته لأنه أبخر، يعني يخرج من فمه رائحة كريهة، يقول وأنا لا أطيق الجلوس معه لكن ما أستطيع أن أفعل شيئا. فقال أقال عني هذا؟ قال نعم. فاغتاظ المعتصم، صدق هذا الوزير فاغتاظ منه. فلما دخل الأعرابي على المعتصم كعادته، الأعرابي الآن أكل شيء كثير من الثوم ورائحته كريهة، فالآن هو يخشى أن يتأذى المعتصم من رائحته هو، فقال له المعتصم اقترب، وهو الآن ما يريد المعتصم يشم رائحته لأنه أكل الثوم، فوضع يده على فمه أو طرف إزاره على فمه هكذا حتى لا يشم المعتصم رائحته هو الكريهة، فقال المعتصم آه فعلا ما يبي يشم رائحته، لما اقترب الآن وضعها، إذن صدق الوزيري، فقال له اجلس مكانك يتوني بورقة، فكتب كتابا إلى أحد الولاة إذا جاءك صاحب الكتاب فاضرب عنقه، لا تناقشوني الحين ايش دعوة يضرب عنقه، بغض النظر صحة القصة لو صحت لكن يذكرون هذا. فالمهم قال إذا جاءك صاحب الكتاب فاضرب عنقه، ثم عامله معاملة طبيعية ثم أعطاه الكتاب، قال تفضل هذا الكتاب اذهب به لك. فغضب هذا الوزير حنق زيادة، قال الآن حذرته منه وقلت له المعتصم يقول حذرته منه وأكل الثوم وتأذى منه وأيضا يعطيه هدية، فالحسد قتله. فلما خرج الأعرابي من عند المعتصم جاءه هذا الوزير فقال له ماذا أعطاك؟ أنا شفت سلمك شيء. قال نعم أعطاني كتابا، لكن قال لي لا تفتحه إلا عند فلان الوالي. فقال وماذا ستفعل؟ قال سأذهب به إلى الوالي فلان. فظن أنه أعطاه يعني الكتاب للوالي حتى يكرمه، يعطيه أرضا قصرا مالا اللي يكون، فحسده فقال طيب أعطني أنا الكتاب أنا أوصله عنك. قال خذه وأوصله عنك جزاك الله خير، على وجه العربي. فأخذ الوزير الكتاب وذهب به إلى الوالي، وإذا أعطاه الوالي فإذا فيه إذا وصلك صاحب هذا الكتاب فاضرب عنقه. هذاك ما صدق خبر، نفذ ضرب عنقه. ثم بلغ المعتصم أن واليه فلان قتل وزيره، فنادى لما قتلت الوزير؟ قال جاءني بهذا الكتاب، أنا ما أعطيته هذا الكتاب. فاستدعى الأعرابي فقال له ألم أعطك بالأمس الكتاب؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال جاءني الوزير فلان وأخذه مني وقال أنا أوصله عنك. فاستغرب فقال له طيب دعني أسألك سؤال. قال لماذا وضعت، لماذا تقول عني أني أبخر؟ قال ما قلت. قال أنا رأيتك لما جئت اقتربت مني وضعت يدك على فمك. قال نعم، الوزير نفسه هذا اللي مات كان دعاني على الطعام وكان كل طعامي فيه الثوم فأكلت ولم أشعر، فلما جئت لموعدك فلما قلت لي اقترب وضعت في يدي حتى لا تشم رائحة فمي. فالقصد هنا أنه الحسد مصيبة، يدمر الإنسان، يهد الإنسان. فأنت عامله بلطف، مسكين هذا. يقول الحسن البصري ما رأيت مثل الحسد، يبدأ بصاحبه يعني يقتله يؤذيه. فالله المستعان. أنا أقول يعني أنت يعني فوت وهذا وإذا جلست معه يعني قل إن شاء الله ولي تامر وكذا، أخوك هذا مشكلة يعني الحمى ما تقدر تقول له شيء. يقول أنا أراجع حفظي قبل النوم على السرير وأضع القرآن قريبا مني، وعند النوم أحيانا أعطي ظهري للقرآن لا شعوريا، ومرات أضعه أمامي بعيدا 3 أمتار وأنا على السرير يكون أمام رجلي، هل يصح هذا أم حرام؟ لا، إذا كان أمام رجلك لا يصلح هذا، تأدب مع القرآن الكريم، ما نضعه يعني ما نضع قدمنا باتجاه القرآن الكريم. وأما تنام قد تنام فوق المصحف كذلك لا، ما في داعي أبدا، ابتعد عن هذا وعظم المصحف، عظم القرآن الكريم. يقول أنا كل سنة أذهب للحج ولله الحمد، ومن الناس من حجز الحج هذه السنة وينتظر من سنوات ولم يكتب الله له بسبب ظروف كورونا وخاصة من خارج السعودية، نريد من كلمة طيبة تبصر تطيب وتصبر الظهر الحجاج، وهل لنا أجر النية؟ أما أن لكم أجر النية فنعم، الذين والحج ولم يتيسر له ذلك نعم له أجر النية إن شاء الله تعالى، وإنما الأعمال بالنيات، والحمد لله على كل حال، وما تدرون أين الخير، لعل الله تبارك يعوضنا ويعوضكم خيرا ويتقبل منا ومنكم. يقول الإمام يصلي وقراءته سريعة، هل يقرأ المأمون الفاتحة بتأنن ويركع مع الإمام أم يسرع في قراءته ليدرك قراءة سورة معها، علما بأنه إذا قرأها بتأنن لا يكون هناك مجال لقراءة الفاتحة ولا سورة أخرى، ولا يجب أن نقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة؟ لا، تكفي الفاتحة، اقرأ الفاتحة بتأني، ولكن إذا كان الإمام حتى الفاتحة ما يجعله تكملها اقرأها سريعا نوعا ما، لأنه لا يمكنك إلا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه هل يقرأ أحد منكم خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله، هذا يعني قراءة سريعة. قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فيجوز أن يهذ الفاتحة يقرأها قراءة سريعة إذا كان يخشى أن الإمام يركع قبل أن يتمها، والله أعلم. ما المقصود بكلمات الله التامات؟ كلماته سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله التامة هي كلامه العدل الصدق سبحانه وتعالى. يقول فيني وساوس قهرية كفرية، وأشك بكل شيء وما الحل، لأنها تعذبني وأخاف أكفر بالله منها، أعوذ بالله. أحيانا يكون هذا وسواس قهري، يعني يحتاج إلى علاج نفسي. أول شيء يذهب إلى الطبيب النفسي ليعالجه، فإذا عجز الطبيب عن ذلك أو قال إن ما في شيء يعني عضوي، لأن هي أمراض عضوية يعني هذا الوسواس أحيانا ما في شيء، يلجأ إلى العلاج الشرعي وكذا. أنا على كل حال إن شاء الله سيكون لي درس معكم إن شاء الله تعالى عن قضية الوسواس القهري وكيف يعني نعالجه أو على الأقل نخففه، والله المستعان. هل يجوز أن أتنازل عن نصيبي من الميراث لوحدة من خواتي من غير الباقين؟ أنا أقول خطأ قضية التنازل عن الميراث. ما في شيء اسمه تنازل عن الميراث لأختي. تبين تنازلين أو تبي التنازل، ما أدري السؤال ذكر أو أنت تبي التنازل بعد ما تستلم، يعني أول حتى لا تضيع الأمور ولا تختلط الأوراق. أول شيء يقسم الميراث، ويستلم كل ذي حق حقه. بعد ما تستلم حقك اخذه وروح وده لاختك سلمي، هذه هدية بس، حتى مو قدامهم. يعني حتى البعض لا يزعل، ايش معنى فلانة، ليش ما عطاني انا، ليش ما عطاني هذا. انت بتعطي صدقة، اعطي صدقة بالسر لا تعلنها. اولا اعظم للأجر، ثانيا ابعد للغل او الحسد او الضيق الذي يحدث لبقية الإخوة. استلم نصيبك ثم بهدوء ضع هذا المال في ظرف، واذهب إلى هذه الأخت التي ترى أنها محتاجة، وقل لها يا فلانة هذه هدية مني. بعد توزيع الميراث بشهر بشهرين تهدي الأمور وكذا، وقل لها لازم ينحقها بيني وبينك خلاص. يعني مو لازم تعلن هذه البطولة أمام إخوانك وأخواتك، أنا سأتصدق على فلان، سأعطي فلانة، ما في داعي. اكتب إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فأخفها وأعطها لأختك. طيب، يقول من مات في أثناء الولادة أو من ماتت أثناء النفاس، هل لها أفضل حيث تكتب من الشهداء المبطون؟ من ماتت أثناء الولادة أو من أثناء النفاس، لا، المرأة يعني تموت في النفاس أثناء الولادة عندما يعني عند الطلق وغيره أو ما تبعه من التعب، هذا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تموت في نفاسها شهيدة، نعم. هذه من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ماتت في مثل هذه الحالة تكون شهيدة، والله أعلم. من عمل عمله حبط عمله ثم تاب، هل الحسنة السابقة ترجع له أم تذهب لأن أعماله حبطت؟ لا، إذا عاد اسمه إلى الحق وتاب إن شاء الله يعود له العمل خير. ذلك اختلف أهل العلم في من حج ثم ارتد هل تلزمه حجة ثانية لأن حجته فسدت؟ الصحيح أنه لا تلزمه حجة ثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما أسلم وكان يعني كريما قبل إسلامه، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، والله أعلم. وبالنسبة لهدية العامل، يقول ماذا حدث لهدية العامل؟ بشركم هدية العامل وزعناها ووصلناها لعمال المقابر، جزاكم الله خير يا من شاركتم في هذا العمل المبارك، وتقريبا الذين استفادوا منها أكثر من 300 عامل، لله الحمد والمنة. أعطيناهم تقريبا كل واحد 50 دينار، وعليهم بالعافية، وأسأل الله يبارك لهم ويبارك لكم في أموالكم، وصلكم الله بكل خير ووثقت هذا وسجلت حتى في الشؤون أن تم تسليم إدارة المقابر أو المدافن لهذه الهدايا العمال، تشيكات وزعت عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرهم على عملهم الطيب المبارك، وأن يأجركم أنتم على صدقاتكم، وأن يأجرنا نحن على الوساطة بينكم وبينهم. والله أعلم وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.